إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح للحافظ الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، والله متوفى سنة 43 و600 للهجرة. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع 22 معرفة المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فذعنوا له بالفضل. ومن أمثلته يصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع أنه قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر، يعني جريرا، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أي جرير فيما أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. أبو النضر هو جرير بن حازم والله أعلم. إذن بعد أن فرغ رحمه الله، هذا آخر نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي أراد أن يذكرها في هذا الموضع، وإن كان سيذكر أسبابا للضعف أخرى يعني فيما يأتي في أواخر كتابه وغير ذلك، لكن هنا عدد أنواعا للضعف وأسبابا له. فمن ذلك المقلوب قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريب مرغوبا فيه. سالم ونافع أشهر راويين عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا كان الحديث مشهورا من رواية سالم عن أبيه ابن عمر فجعله راو آخر من طريق نافع سواء كان ذلك وهما أو عمدا أو كذا، فهذا يسمى بالمقلوب، لأنه أبدل الراوي المشهور بهذا الحديث وهو سالم بآخر وهو نافع. والقلب يدخل الإسناد ويدخل المتن، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلام ابن الصلاح هذا، قال: هذا تعريف بالمثال. أقول: هذا تعريف بالمثال، وحقيقته يريد أن يعرفه بماهيته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. وهذا والله أعلم قلب الإسناد. أما قلب المتن فهو إبدال الرواية المشهورة بغيرها أيضا، يعني مثلا إما أن يقدم ويؤخر، مثل قوله سيأتي مثلا مثال القلب في المتن أن يقول: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب في المتن. فصواب الحديث كما هو معروف: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن ذلك مثلا من قال: كلوا واشربوا إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، أو ما في معنى هذه الرواية، هذه مقلوبة. فالصواب كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إلى غير ذلك. هذه أقل في المتن. أما القلب في الإسناد فتارة يكون للإسناد كاملا، وتارة يكون لراو معين في الإسناد. أما الراوي المعين فكما مثلون سالم بنافع أو العكس، وأما الإسناد كاملا فقصة البخاري هذا، أنه لما قدم بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوا ويسمعون بالبخاري البخاري، فجهزوا له 10، وقد فصل هذه الرواية مختصرة هكذا اختصرها ابن الصلاح، وابن حجر رواها بإسناده طوى وبمتنها كاملا، فذكر أنه أعطوا كل عشر يعني عشرة من الناس من طلاب العلم كل واحد عشرة من الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، فجعل البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه إلى أن انتهوا من المئة. فلما علم أنهم قد انتهوا أقبل عليهم أقبل عليهم فصحح هذه الأحاديث جميعا، فقال له أما أنت فصواب أحاديث كذا وكذا وكذا. ولهذا قال بعضهم، قال ذكر هنا ابن حجر لطيفة قال سمعت شيخنا غير مرة لعله يقصد العراقي قال ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته، وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة. فعلا هذا شيء عجيب، يعني كيف حفظ الخطأ من مرة واحدة، سمعه هذا عشر وهذا عشر أعطوه مئة حديث في مرة واحدة. وهذه القصة قد طعن فيها بعض المعاصرين لأنها تروى من أسانيد عن ابن عدي رحمه الله وهو من الأئمة الكبار، وقد ذكر هنا أسانيدها الحافظ في نكته على ابن الصلاح. آخر واحد قال سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل، فهذا طعن فيها بهذا. وبعضهم قال هذه القصة تتقوى بهؤلاء وإن كانوا يعني غير معروفين، لكن مشايخ لابن عدي معناه أنهم من أهل الحديث وهم عدد فينجبروا بتعددهم فتكون القصة ثابتة على هذا. وبعضهم قال هؤلاء مجهولون. على كل أصل القصة معروف، وكذلك ذكر يعني الحافظ ابن حجر جماعة وقع لهم شيء من ذلك، ومن ذلك يحيى بن معين، ومن ذلك بعضهم يعني مشى عليه ثم اكتشفه، ومنهم أيضا ممن امتحن بهذه الطريقة العقيلي امتحنوه بهذا ورد الخطأ فتبين حفظه، وكذلك جماعة يعني امتحنون بهذه الصورة. طيب، وذكر هنا الحافظ ابن حجر أيضا فائدة عزيزة وهي سبب القلب. ما هو سبب القلب؟ فقال ثلاثة أقسام، إما أن يقع لقصد الإغراب كما قال ابن الصلاح هنا ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، بمعنى أن أهل الحديث إذا كان مثلا حديث معروف بسالم فأنت تقول لهم هذا حديث سالم معروف معروف عندنا من وجوه كثيرة، فإذا قلت أنا عندي هذا الحديث عن نافع ها عن نافع هات هات يلا من حدثك ويهتمون به، فهذا اسمه قلب للإغراب، يعني ليغرب على الناس بأنه عنده حديث غريب فيرغب الناس فيه فيغرب ليرغب فيه، وهذا جناس غير تام. فهذا حتى كان بعضهم يقال إن أبا حاتم رحمه الله أو غيره كان واقفا بباب بعض المحدثين ينتظر الشيخ ومعه جماعة من طلاب الحديث، فقال من أغرب علي بحديث فله دينار، دينار هذا قدر كبير يعني من الذهب، فقال فلان عن فلان أعرف معرف معرف ويكملون هذا معروف معروف معروف معروف، فما استطاع واحد منهم أن يغرب عليه بحديث واحد، وهذا مما يدلك على قدر حفظ الأئمة المتقدمين وسعة حفظهم وإتقانهم للأحاديث إسنادا ومتونا. فلا يمكن أن يأتي شخص من المعاصرين يضاهيهم ولا يقاربهم أصلا، وإنما الناس جهلوا مقاديرهم فقارنوا بينهم وبين المعاصرين. طيب، إذن لقصد الإغراب أو لقصد الامتحان ومثل هذه القصص، أو وهما، وإما أن يقع وهما خطأ يعني، وهذا هو الغالب طبعا، الغالب بالنسبة للثقات والصدوقين والعدول أنه يقع وهما، وقد يقع امتحانا، لكن إغرابا هذا يقع من الكذابين من الوضاعين من الذين يسرقون الأحاديث. إذن ثلاثة، إما أن يقع للإغراب أو للامتحان أو وهما، وهو الغالب بالنسبة للثقات والصدوقين، وهذا كله في الإسناد، وقد يقع في المتن أيضا لهذه الأسباب. وممن كان مشهورا بفعل ذلك لقصد الإغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي، وهو من المذكورين بالوضع، فيبدل الأسانيد وكذا، وهذا يسمونه سرقة الحديث، يسمونه سرقة الحديث. وذكر أن أهل كانوا يقع منهم امتحانا وكذا، وأن هذا كان معروفا عند المحدثين. وممن وقع منه وهما هذه القصة التي ذكرها وقال يصلح مثال المعلل. وخلاصتها أن جرير بن حازم، وجرير بن حازم له أوهام وثقة من رجال الشيخين لكن له أوهام، روى عن ثابت البناني عن أنس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فبين حماد بن زيد وهو من تلاميذ ثابت أيضا أن أبا النضر جريرا، جرير بن حازم، أخطأ في هذا الحديث. هو سمعه في مجلس ثابت لكن من غير ثابت، سمعه من رجل آخر يقال له حجاج ابن أبي عثمان الصواف، فهو كأنه يتذكر المكان ولا يتذكر الشخص، فظن أنه مما سمعه من ثابت وهو لم يسمعه من ثابت، وإنما سمعه في مجلس ثابت من غير ثابت من حجاج. ولهذا قال حماد بن زيد وهم أبو النضر، يعني وهم جرير، إنما نحن كنا في مجلس البناني حقا كما قال، لكن لم نسمعه من البناني وإنما سمعناه ثابت، وإنما سمعناه من حجاج بن أبي عثمان كان معنا فحدثنا ونحن في مجلس البناني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو الإسناد المشهور به هذا الحديث وهو في الصحيحين، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه في محدثنا ثابت وليس كذلك. هذا مثال لما قلب وهما. ابن الصلاح قال في هذا ويصلح مثالا للمعلل. قال ابن حجر هذا لا يختص بهذا المثال، بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه يظهر أمره بجميع الطرق واعتبار بعضها ببعض، فصار المقلوب أخص من المعلل، ومعرفة من يوافق ممن يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ والله. يعني في الحقيقة إذا تعملت ستجد القلب نوعا من العلة، بالنسبة للقلب الذي الوهمي الذي يقع وهما هو نوع من العلة، لأنه خطأ من أخطاء الصدوق أو الثقة. بل وقال بعض الباحثين وأصاب وكان في نفسي هذا من قديم أن المدرج أيضا كذلك، والمضطرب نوعا ما قد يدخل في هذا، والمصحف والمحرف وكذا، بل حتى الشاذ والمنكر نوعا ما له صلة به هذا المبحث. وقد مثل بعد ذلك بأمثلة كثيرة لما وقع فيه القلب في الإسناد أو المتن من حجر وغير ذلك. طيب، وينبغي أن ينبه إلى طريقة وقع فيها بعض المتأخرين والمعاصرين، وهم أنهم يتكلفون في تصحيح الروايات حتى لا يخطئوا الثقات. قد تنبه تقدم التنبيه على هذا، فيقولون مثلا ما المانع أن يكون مثلا مثال واضح ابن خزيمة رغم إمامته يقول ربما يكون بلال كان يؤذن أحيانا بليل وابن أم مكتوم على الفجر، وأحيانا أخرى نوب يعني أدوار، وأحيانا يؤذن ابن أم مكتوم في الأول وبلال في الآخر، وعلى هذا لا نخطئ الحديث. هذا احتمال في غاية البعد، وخير منه الترجيح، وواضح أن هذا وهم من بعض الرواة خاصة إذا كان في حفظهم كلام. أما أن يتكلف في مثل هذه التكلفات، وبعضهم أيضا تكلف في حديث حتى لا تعلم الشمال من تنفق، هو حديث واحد ومعروف، فيقول لا لعله أنفق بالشمال لأجل أن لا يراه أحد مبالغة في الإخلاص، هذا من التكلف بمكان، بل هذا خطأ، والحديث معروف بالروايات يظهر أنه ثقة. ولهذا ابن حجر علق على هذا قال فإن قيل ربما يكون يعني كلا الوجهين صحيحا ما معناه، فقال كذلك في الإسناد ربما يكون كلا الإسنادين صحيحين. قال هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين كما مضى ويأتي. ولهذا كان كثيرا يرجعون على الخطأ إذا نبهوا عليه. ثم ختم ابن الصلاح هذه الأنواع بقوله فصل قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، يعني تكلم عن الأنواع الضعيفة التي لها اسم مخصوص كالمنقطع وكالمرسل وكالموضوع والمقلوب والمعلي إلى غير ذلك، كل هذا تكلم عليه. فلما فرغ من هذا أراد أن ينبه على الأنواع الضعيفة بثلاثة تنبيهات ختم بها، ولهذا بعد ذلك انتقل كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله إلى ما يتعلق بالجرح والتعديل، بعد أن تكلم على الحديث الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه وما تخلل ذلك من أنواع أخرى متصلة بهذا، ختم بثلاثة تنبيهات ثم انتقل إلى الجرح والتعديل. قال أحدها إذا رأيت حديثا، قالوا الحمد لله فلننبه الآن على أمور مهمة، ذكر ثلاثة تنبيهات. أحدها إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، وليتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. معنى هذا الكلام أن ابن الصلاح يقول لك تنبيه، ينبهك تنبيها مهما، وهو أنك يا طالب الحديث احكم على السند ولا تحكم على المتن، لأن المتن لا يستطيع أن يحكم عليه إلا الجهابذة. فإذا وجدت حديثا إسناده ضعيف فلا تقول، فلك أن تقول هذا ضعيف أي بهذا الإسناد، لكن أن تقول هذا ضعيف مطلقا هكذا وتعني به أن الحديث ضعيف فهذا غلط. لماذا؟ لأنه قد يكون له أسانيد أخرى، قد يكون له أسانيد أخرى صحيحة وحسنة أو تقويه أو نحو ذلك. فبما أنك لم تسبر جميع طرق الحديث فلا يجوز لك أن تقول هذا الحديث ضعيف، بل تقول مثلا رواه أبو داود بإسناد ضعيف وتتوقف عند هذا الحد، ليعلم الناظر أنك إنما تحكم على إسناد أبي داود خاصة ولا تحكم على الحديث ولا على جميع طرق الحديث، وهذا حق. طيب ماذا نفعل؟ كيف نعرف أن الحديث نفسه ضعيف؟ قال لك ترجع إلى حكم إمام من أئمة الحديث كالأئمة المتضلعين من المتقدمين، فإذا حكموا بأنه لم يثبت وأنه لم يروى بإسناد ثابت أو بأنه حديث ضعيف وفسر وجه الضعف، يقولون مثلا لأن ما داروا على فلان هو ضعيف، فهذا هو الذي تحكم بضعفه تبعا له. أو إذا قال ضعيف ولم يبين السبب فسيأتي في نوع آخر سيتكلم عن ابن الصلاح هذا، سيتكلم عن هذا ابن الصلاح في مسألة قادمة في نوع آخر إن شاء الله. إذا أطلق وقال حديث ضعيف ولم يبين السبب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الحافظ ابن حجر يعني قال الظاهر أن هذا مبني على قول ابن الصلاح بأنه يتعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمناه، هكذا قال. يعني أن الحق أن المتأخر إذا بلغ درجة الاجتهاد في الحديث جاز له أن يضعف ويصحح، خلافا لابن الصلاح، فقد مر معنا أن ظاهر كلام ابن الصلاح أنه يمنع المتأخرين من التصحيح والتضعيف استقلالا إلا تبعا للمتقدمين، والحق أنه أن المتأخر إذا وصل الدرجة فيستطيع، لكن تبعا لقواعد المتقدمين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر هنا قلت إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد، يقول إذا في إمام، إذا واحد متأخر لكن وصل إلى درجة التأهل للحكم وبحث واستفرغ الوسع في البحث عن طرق الحديث فلم يجد له إلا الطرق الضعيفة التي لا ترقى للتقوي، فلا مانع، ما المانع من أن يحكم له بالضعف؟ قال لا مانع، يعني يفهم من كلام أنه لا مانع. وكذلك إذا وجد إمام كلام إمام من أئمة الحديث المتقدمين مثلا ونحوهم قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلان مذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ يعني لا مانع، إذا مثلا المتقدم قال انفرد بهذا الحديث فلان وفلان هذا معروف أنه ضعيف، معناه أنه كأنه يضعفه، فبالتالي قال لا مانع أن يحكم بالضعف في هذه الحالة. التنبيه الثاني قبل الأخير، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. يعني أن أهل الحديث وغير أهل الحديث يرون أن الأحاديث إن كانت في أحكام شرعية حلال وحرام أو من باب أولى كانت في العقائد كإثبات صفات الله فيتشدد فيها ولا يقبل فيها إلا الأحاديث التي تقوم بها الحجة، أما إذا كانت فيما سوى ذلك كالمواعظ كالقصص كفضائل الأعمال كالترغيب والترهيب فإنه يتساهل في رواية الأحاديث التي فيها شيء من الضعف في هذا الباب. وهذا بيان هذا مذهب عامة أهل الحديث من المتقدمين أو من المتأخرين، وأنا ما أعرف أحدا خالف في هذا اللهم إلا من المتقدمين إلا مسلما فقط. وأما من المتأخرين أيضا فأعرف ابن حزم وابن العربي، أما من سوى ذلك فقد ذهبوا إلى جواز الاستئناس، ولهم حجة قوية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكثير من أحاديث بني إسرائيل لا نعلم صدقها من كذبها، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في روايتها. لماذا؟ لماذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل في رواية الكذب؟ لماذا؟ ولهذا هذا دليل قاطع. أما تشدد بعض المتأخرين حتى من ينتسبون إلى الدعوة السلفية بأن هذا الحديث الضعيف هو كالعدم وأنه لا يؤخذ به مطلقا، هذا فيه نظر. لكن الحديث الضعيف له ضوابط في الأخذ به، فمن ذلك طبعا الإمام أحمد له ألفاظ في هذا، قال الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حب. وكذلك قال عن ابن إسحاق وغيره، قال وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازية ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أصابع يديه الأربع. وكذلك ذكر غيرهم كلاما طويلا للشيخ الإسلام ابن تيمية، نبه فيه على تنبيهات مهمة، وللشاطبي ولابن دقيق العيد، وكلام نفيس لكن لا يتسع الوقت لقراءته. لكن هناك أيضا عن متقدمين أشياء كثيرة، فابن المبارك وهو من هو قيل له في رواية راوي قال يحتمل أن يؤخذ عنه مثل هذا، قالوا مثل ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال في زهد أو موعظة أو كذا. وإذا أردت أن تعرف هذا وأنه مذهب المتقدمين فاقرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فقد عقد بابا خاصا بهذا، ورأيت بعض الباحثين نقل أيضا أن ابن عدي في الكامل عقد بابا لهذا في مقدمته، وكذلك الخطيب قال في كفايتي أيضا عقد بابا لهذا، فهذا شيء معروف. والواقع العملي لأمة الحديث يدل على هذا، البخاري لماذا يخرج في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة؟ الآن مثلا الشيخ الألباني جاء وقال ضعيف الأدب المفرد، هل تظن أن الشيخ الألباني يعرف من ضعف الأحاديث ما لا يعرفه البخاري؟ إذا قلت هذا فقد جهلت قدر البخاري ثم جهلت قدر البخاري ثم جهلت قدر البخاري. ولكن هذا يبين أن البخاري لا بأس عنده أن يروى أحيانا في الأدب وهذه الأبواب ما فيه شيء من كلام. وكذلك كل أئمة أحمد، الزهد لأحمد، الزهد لوكيع، الزهد لابن مبارك، الزهد فيها كثير من الأحاديث التي إسرائيليات. ولهذا بل قال شيخ الإسلام مثل هذا، قال ومثال ذلك الترغيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرد إثبات حكم شرعي للاستحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. وهذا له شروط، هذه المسألة لها شروط، إذا علمناها تبين لنا هذه المسألة منضبطة ليست محل إشكال كما يظن كثير من الناس. فهذه المسألة لها شروط، فمن ذلك ألا تستقل بإثبات حكم شرعي، وإنما تأتي مؤيدة لأصل شرعي عام من ثابت. ما معنى؟ وقد نص على هذا هنا ابن تيمية و الشاطبي وما لا إليه أيضا ابن دقيق العيد، وكذلك ابن حجر، وهؤلاء الأربعة من كبار وفطاحلة المتأخرين. قال من شروط العمل أيضا، قال ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اعتقاد ذلك الحديث ضعيفا ولا يشرع ذلك لئلا يعمل المرء فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهل فيظن أنها سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى هذا الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام، يقصد العز بن عبد السلام، كذلك هذا من فطاح المتأخرين. قال ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام والفضائل إذ الكل شرع، بمعنى أنك لا تشرع حكما جديدا بحديث ضعيف. أما أن يكون الحكم أصلا ثابتا بالقرآن أو بالسنة ثم يذكر هذا الحديث من باب زيادة الترغيب في هذا الذي نتكلم عنه، مثلا بر الوالدين ثابت أصلا، سواء هذا الحديث ثبت أو لم يثبت، فكون حديث يشجع على بر الوالدين بذكر أجر معين أو كذا، فهذا مثل الإسرائيليات والمنامات وقصص السلف الذين تقول مثلا وفلان عمل بر أمه فبارك الله في عمري، هذا ترغب، هل هذه حجة؟ هذه ليست حجة، هذا استئناس فلا بأس. وكذلك مثلا صلاة الليل ثابتة بالقرآن والسنة، فأنت حديث يرغب فيها لا بأس. أما أن تأتي بحديث ضعيف يعني تقول بمشروعية شيء، تحديد شيء، استحباب شيء معين لم يكن عليه دليل آخر صحيح، هذا فيه إشكال. كأن تأتي بحديث ضعيفة وتقول يستحق قيام ليلة النصف من شعبان لأهل الأحاديث الواردة فيها، والأحاديث الواردة فيها ضعيفة، فتقول لا فضائل الأعمال، لا، هذا تحديد، هذا هكذا ستدخل في البدع. وقد ذكر هذا الشاطبي قال هذا التبس على بعض الناس الفرق به، فمن شروطه أن لا يشرع عمل جديد بسببه، وهذا يسد الباب ويتوسط، لا نمنع تماما ونقول هو كالعدم، ولا نتوسع فنشرع أعمالا كثيرة بأحاديث ضعيف، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، الأحاديث الموضوعة ونحوها ليست داخلة في هذا، وإنما ما احتمل صدقه وكذبه، أما ما علم أنه كذب فلا يروى حتى في الإسرائيليات وغيرها، هذا شرط آخر. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته، لا يعتقد ثبوته، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو فعله، وإنما استئناسا كما قلنا. وإذن أن يندرج تحت قاعدة عامة لا يشتد ضعفه ولا يعتقد ثبوته، وبعضهم قال لا يشهره بين الناس. المهم يعني ما أدري، ما لا يشهره هذا ما وجدته إلا في كلام ابن حجر. لكن على كل حال يعني هذه الشروط الثلاثة واضحة ولا إشكال فيها، فهذه مسألة مهمة جدا والتوسط فيها مهم. ختاما التنبيه الثالث والأخير، الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم وما أشبه ذلك، وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريق الذي أوضحناه أولا، الله أعلم. هذا أيضا تنبيه مهم ويخطئ فيه بعض الناس. فإذا أردت أن تحذف الإسناد، إذا رويت بالإسناد فقل كما قيل لك، تقول حدثنا فلان حدثنا فلان أنه قال رسول الله، لأنك أنت تخبر أن شيخك حدثك عن شيخي عن شيخي، آخر واحد قال قال رسول. أنت لا تجزم، أنت تروي بالإسناد كما هو، تحكي الإسناد كما هو. أما إذا أردت أن تحذف الإسناد وتذكر الحديث بلا إسناد، فالعلماء عندهم اصطلاح وهو التفريق بين الجزم وصيغة التمريض. الجزم أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثلا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أن تجزم أي صيغة. أما هذا لا يكون إلا فيما غلب على ظنك صحته بطريق علمية صحيحة، على اختلاف العلماء في ذلك بعد ذلك التفاصيل. أما الأحاديث الذي تشك في صحته ومن باب أولى، الذي يعني ربما تذكره استئناسا كما قلنا في فضائل الأعمال، فإنك لا تقول قال رسول الله، لا يجوز عندهم ذلك، لا يصح. وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، تمرضه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بلغنا عنه كذا وهكذا. وهذا يخطئ فيه حتى بعض الفقهاء، فيقولون روي وهو في الصحيحين، ويقولون قال وهو ضعيف. فإذا لا، الحديث التي ضعيفة أو التي تشك في صحتها هي التي يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأما الحديث الثابتة أو الصحيحة هي التي يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن ينبغي ملاحظة شيء مهم جدا، وهو ملاحظة من المخاطب. فأنت إذا كنت تتكلم مع العوام فالعوام لا يفرقون بين هذه الاصطلاحات، فلا تقول أنا سأقول روية وأنت في مسجد في العوام، هل العوام يعرفون هذا؟ خاطب الناس بما يعرفون، فبالتالي تقول مثلا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح. أما أن تقول روية وأنا لا، العوام لا يعرفون روية ولا قال. إذا كان حتى طلبة العلم وكثير من الفقهاء وغيرهم يخطئون في هذا، فكيف بغيرهم؟ نختم بختام المسك وهو القراءة الأبيات سريعا من عند ألفية العراقي. قال: المقلوب: وقسم المقلوب قسمين، إلى ما كان مشهورا براو أبدل بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب، ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفني في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج عن ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. حماد الضرير هو حماد بن زيد كما تقدم. سبحان الله، أبيات كسبائك الذهب لما تقدم. تنبيهات تتعلق بالحديث الضعيف يعني. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي بهذا الإسناد، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، وإن تريد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صحك قال فاعلمي، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد الأحكام والعقائد بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.